إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله بمنكبي وقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقبل الدخول في الموضوع لنتصور الواقع، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله شاب صغير، يعني كان في هذا الوقت لا يجاوز 20 من عمره، ويأخذ النبي بمنكبه، يعني أن النبي وضع يده على كتفيه فجعله يعني بإزائه، وهذه يعني وضع حاني كوضع الأب على ابنه. ثم أوصاه وقال له: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب. وكأنك غريب حال، يعني حال كونك غريبا، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. كيف يمكن تنفيذ هذه الوصية؟ ما الغريب؟ غربة المسلم، غربة الدين، وغربة وطن. وغربة الدين تكون أحيانا وأحيانا، فإن هذا الدين بدأ غريبا كما قال النبي: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه غربة الدين، وهذه تحققت للمسلمين في أول الإسلام، كانوا غرباء، لأن أصل الغريب في اللغة، الغريب في اللغة هو الذي يعيش في غير وطني، إنسان ما هو من هذه البلد ويأتي من بلد آخر يعيش فيه، هذا الغريب. وكل أمر ليس على شاكلة يعني الأمور الأخرى فهو غريب، فالأمر الغريب هو الذي ينفرد بخصائص وصفات لا ينفرد بها ما يحيط به. الغربة في الإسلام، غربة الدين، الإسلام بدأ غريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هذا الوحي عليه بدأ يدعو أقرب الناس إليه، دعا زوجته وصديقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن في بيته، علي بن أبي طالب كان في كفالته، زيد بن حارثة كان في كفالته، مؤيمن، وكل هؤلاء الذين كانوا في بيت النبي أسلم، أكرم الله رسوله بأنهم أسلموا جميعا. ثم بدأ الإسلام ينتشر في أفراد من الناس، كانوا غرباء، الناس استغربوهم، استغربوا كل شيء لهم، دينهم غريب، فقد أتوا جاء النبي بدين لا يوافق أي شيء موجود في الأرض، فهو على خلاف دين المشركين العرب، مشرك العرب كل شيء، في الأصول وفي الفروع في كل شيء، وهو على خلاف ما عند النصارى وخلاف ما عند اليهود وخلاف ما عند الأمم، مختلف عن كل هذا كله. والنبي يدعو الناس إلى هذا الصراط المستقيم، كلهم هذا صراط الله، لا صراط له غير، ادخلوا في هذا الصراط الذي يختلف عما هم عليه في كل شيء، في الصغير والكبير يجب أن يلتزموا بهذا الصراط. فكان بدأ الإسلام على هذا النحو بغربة من الناس، وأخبر النبي بأنه في آخر الإسلام سيعود الإسلام غريبا كما بدأ، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام لا يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. في آخر الزمان يبقى أفراد قلة من المسلمين في كثرة كاثرة من أهل الكفر ممن يخالفونه. أما الغربة الثانية، هذه غربة وطن، وهذا هو الذي عناه النبي عبد الله بن عمر، غربة وطن. الدنيا وطن من لا وطن له، اللي ما له وطن وطنه الدنيا، وذلك أنها إلى زوال زائل منتهية. وأما وطن المؤمن في الجنة، هذه وطن المؤمن، هذه وطنه، يعني هذا مكان القرار والاستقرار. فإن عاد إلى هذا الوطن واستقر فيه خلاص، هذا سوف. وإن نفي عنه إلى النار فقد نفي، فقد نفي، وهذا نفي نهائي، لا عودة فيه. فالمؤمن يعيش في هذه الدنيا حقيقة غريب، غربة وطن. ما هي وطن الدنيا؟ ليست وطنه، وإنما وطنه في الجنة. ولذلك يعيش فيها بحال الغريب، الغريب الذي يكون في بلد غير بلده، لا يظن في نفسه أنه باق في هذا الوطن أبدا، لا، إنما هو يعيش على أمل الرجوع إلى وطنه، فلا يأخذ إلا الخفيف من الأشياء، لا ينتقي إلى الأمور الخفيفة التي لا تعجزه ولا تقعده. وهكذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان من وصاه. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النبي وقد آل من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يدخل عليهن شهرا. والنبي في مشربة له، مشربة غرفة صغيرة تكون خارج البيت، وكانوا يستخدمونها في ما يخزنونه، الإنسان إذا عنده خزين من طعام أو من غيره يضعه في هذه المشربة. النبي كان في هذه الغرفة، دخل عليه عمر بن الخطاب فرأى النبي نائم على سرير بالي، حبال سرير، لم يبق منه إلا الحبال فقط، حبال السرير، وقد أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم. ونظر عمر بن الخطاب في جوانب الغرفة يقول: لم أرى شيئا يرد البصر. ما في شيء يرد البصر، يعني خزين من التمر وشيء من الطعام، وما في شيء إلا كام إهاب جل على يعني جدار هذه الغرفة. يقول: فقلت يا رسول الله، كسرى وقيصر في الحرير والديباج وأنت رسول الله كيف في هذا البيت؟ يقول: فقعد وقال: أشك فيها ابن الخطاب. ثم قال النبي: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركع. يقول: مالي وللدنيا، ما شأني بالدنيا؟ يقول: أنا شأني في هذه الدنيا كراكب، الراكب المسافر، استظل تحت ظل الشجرة ثم تركها. الدنيا هي هذه الشجرة التي يستظل تحتها الإنسان شيئا ما ثم يتركها ويعاد السفر، يعني أن سفره صلى الله عليه وسلم إنما هو للآخرة، وإنما الدنيا فترة انتقال. وقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها على هذا النحو، حياة إنما يعمل للآخرة، وبقاؤه في الدنيا إنما هو بقاء عابر السبيل. وهذا الذي أوصى به من كان يوصي من أصحابه صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر الذي يقول له: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. كان عبد الله يضيف إلى هذه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذه جملة التطبيق، التطبيق لهذا كله: إذا أصبح فلا تنتظر المساء. الأمل قليل، يعني أمله في الحياة بس قليل جدا، ما هو منتظر إنه في المساء سيكون عنده كذا ويفعل كذا وكذا وكذا. وإذا أصبح فكذلك لا أمل عنده في المساء، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ومعنى انتظاره يعني الأمل الذي يكون فيه. فكيف وآمال الناس، عامة الناس آمالهم خارج آجالهم مش في الأجل، وإنما الأمل خارج الأجل، وإذا كان خارج الأجل ما حينول، هذا بر. كما صور النبي صورة لهذا لمن آمالهم خارج آجالهم، فالنبي جاء عمل مربع على الأرض، صور لأصحابه صورة مربع ووضع في داخل المربع نقطة دائرة، وجعل خطوط وجعل نقطة خارج المربع، وجعل خطوط داخل المربع وخطوط خارجها منها دي. فقال على النقطة اللي داخل المربع، قال هذا الإنسان، قال الإنسان هذا على صورة الإنسان، والمربع قال هذا أجل، أجله محيط به من كل مكان، فأي فرار من الأجل يقابل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك، مش وراك الموت اللي انت بتفر منه تظن انه في الخلف أمام. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك، فالإنسان لابد أن يلقى أجله مهما فر منه، مهما فرت من الأجل لابد ستصطدم به، لأن الإنسان في داخل هذه الدائرة. ثم النبي وضع النقطة اللي خارج المربع، قال هذا أمله، قال هذا أمل الإنسان. فأمل الإنسان دائما برا الأجل خارج الأجل. ثم قال هذه الخطوط، هذه قال هذه الأحداث، هذه الأحداث التي تنتاب الإنسان، قال الأحداث هذه مثل السهام التي تتحرك في داخل هذه الدائرة. قال إن أخطأه هذا أصابه هذا، يعني إن أخطأه سهم من هذه السهام لا بد أن يصيبه سهم آخر، فالأحداث هذه مستمرة. ما ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ما يمكن أن ينجو الإنسان طيلة حياته ويسلم من كل الأحداث، من المرض ومن الفقر ومن الغم ومن الهموم ومن المصائب، لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك من هو سالم سلامة كاملة من هذه، لأن هذه من خصائص هذه الدنيا. قال النبي هذه الأحداث إن أصابه، إن أخطأه هذا أصابه هذا. فهذا حياة الإنسان، وأكثر الناس آمالهم تزيد بزيادة الآجال، والحال أن الأمر ينبغي أن يكون عكسه، ينبغي أن يكون كلما زاد عمر الإنسان قل أمله، لأن إذا زاد العمر معناه البقية المدة المتبقية قليلة، المدة المتبقية من العمر قليلة، فينبغي أن يقل، أن تقل الأمل. لكن العكس في الإنسان، العكس في الإنسان، كلما ازداد عمره طال أمله، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، قال الإنسان يعني كلما، بمعنى كلامه صلوات الله والسلام عليه، قال خصلتان، خصلتان يعني في بني آدم، إذا زاد عمره زادت شحه وزاد أمله، كلما زاد عمره زاد أمله، بأن زيادة الأمل مع زيادة العمر. وقال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالخروج من هذا، المسلم الحقيقي هو من يعلم حجم الدنيا الحقيقي، وأن هذه الدنيا إنما هي دار عبور، دار عبور وليست دار استقرار. فلذلك قال النبي لابن عمر، قال له يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرض، يعني تعلم أنك تمرض فخذ من الصحة من العمل الصالح الذي يفيدك لوقت المرض، ومن حياتك لموتك، ومن حياتك لموتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفيدنا بهذه النصيحة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. العمل الآخرة عمل مفتوح، ومعنى أنه عمل مفتوح أن الله تبارك وتعالى فتح أعمال الخير على المسلم، ولا يمكن للمسلم مهما ازداد نشاطه أن يغطي كل هذه الأعمال، فهي أعمال كثيرة جدا. فالصلاة بنوافلها والصوم بنوافله والحج بنوافله والزكاة بنوافلها والبر والإحسان إلى الخلق بنوافله من عيادة مريض واتباع جنازة وإعانة محتاج، أمور عظيمة جدا فتحها الله تبارك وتعالى للمسلم بأن يفعل الخير، وأنه سيجازي على كل عمل يعمله ولو مثقال ذرة، ولو مثقال ذرة من الخير عملها فإن الله تبارك وتعالى يكتبه له ويعلي درجته سبحانه وتعالى به. وهذا باب غفل عنه الكثير. المناقض لهذا الأمال في الدنيا، فإن الإنسان إذا كثر عمله في الدنيا وطال أمله فيها أقعده عن هذا العمل. يكبر ابن آدم، الحديث يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. هذا ابن آدم، هذه من عادته ما فيه، يكبر ابن آدم أي في السن وتكبر معه في نفسه خصلتان، الحرص على الدنيا وطول الأمل. وأما المؤمن هو بغير ذلك، المؤمن هو بغير ذلك، إن أمله عند الله. من كلام ابن القيم الذي يصور فيه يعني هذا المشهد تصوير عظيم، قوله ولكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا غدا ونسلم، ولكننا نحن يعني الناس سبي العدو، سبانا الشيطان، الشيطان أخرج أبوينا من الجنة وادخلنا هنا، أما الجنة هي الوطن الحقيقي، الله خلقنا وأسكن أبانا الجنة وخلها بدارك، قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولكن الشيطان أخرجه بهذه الحيلة الخبيثة وبهذه الأيمان الكاذبة التي يعني حلفها له، كما قال جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فنحن سبي العدو، نحن يقول سبي العدو، العدو سبانا، عدونا الشيطان، والله يقول إن يعني الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، فمن عدائه أنه هو الذي يعني أسقطنا إلى هذا المكان. لكن الله تبارك وتعالى كتب الرجوع إلى الوطن لمن استقام على أمر الله تبارك وتعالى، من جعل الوطن هذا الجنة هي وطنه وعمل للرجوع رجع، وأما من ظن أن الدنيا هي الوطن وعاش فيها ولم يعش لغيرها هذا مآله النار عياذا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ديننا وأن يأخذ بنا بنواصينا إليه جل وعلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقف.